بدأت ميمونة وأمها في الحلقة الماضية في ترجمة وافية عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، واليوم تبدأان بذكر أولى زوجاته وهي السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أصبحت أم ميساء يا ميمونة؟ تحسنت قليلا وقد سرت عندما زرناها منذ أيام. إن ميساء لم تعد تستطيع الخروج كثيرا نظرا لحاجة أمها إليها، أعانها الله وشفى والدتها. ولكني لم أنس ما طلبته مني، فقد ذهبت إليها وأسمعتها ماذا كتبنا عن ترجمة سيدنا عثمان رضي الله عنه. جيد، واليوم سنبدأ بالتكلم عن زوجته الأولى سيدتنا رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جاهزة. ودفترك وقلمك؟ كذلك جاهزان. حسن، لقد تزوج سيدنا عثمان رضي الله عنه بأكثر من زوجة، وعلى رأسهن السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبها خير نسب على وجه الأرض منذ أشرقت مكة بنور الإسلام. فالوالد خاتم الأنبياء والمرسلين، والوالدة السيدة خديجة. أنعم به من نسب شريف. ولدت السيدة رقية رضي الله عنها قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 10 سنوات، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 30 سنة عندما ولدت له رقية، وبعد 5 سنين من زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها. نعم نعم أحسنت، وقد عاشت في بيت النبوة تتربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وكان معروفا بالصادق الأمين لصدقه وأمانته وأخلاقه العالية. وكأنها كانت متزوجة من شخص ما قبل أن يتزوجها سيدنا عثمان. نعم، لقد تزوجها في الجاهلية عتبة بن أبي لهب، وتزوج أختها السيدة أم كلثوم أخوه عتيبة بن أبي لهب في الوقت نفسه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه وأنزل الله عليه سورة المسد وفيها تبت يدا أبي لهب وتب، غضب أبو لهب قبحه الله وأمر ولديه بتطليق ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما. المعنى أن السيدة رقية والسيدة أم كلثوم لم تحملا من زوجيهما. نعم، لم تحملا منهما بفضل الله تعالى، وكانت رقية قد أسلمت حين أسلمت أمها السيدة خديجة رضي الله عنها، فهي من أوائل النساء اللاتي أسلمن. وأين كان سيدنا عثمان في هذا الوقت؟ سؤال جميل والجواب أجمل. يروى أن من أسباب إسلام سيدنا عثمان أنه يوما كان بجوار الكعبة، إذ أتاه خبر أن محمد بن عبد الله زوج ابنته رقية من عتبة بن أبي لهب، وكانت رقية ذات جمال بارع، وكان عثمان وضيئا حسنا جميلا أبيض كما قلنا. فلما سمع عثمان بالخبر دخلت الحسرة قلبه أن لا يكون قد سبق عتبة. وماذا فعل؟ انصرف إلى منزله حزينا، فوجد خالته سعدة بنت كريز جالسة مع أمه أروى، وكانت خالته كاهنة وعندها من علم الأولين شيء. فلما رأت ابن أختها عثمان مهموما قالت له على حسب ما يروى: أبشر وحييت ثلاثا وترا، ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، ثم بأخرى كي تتم 10، لقيت خيرا ووقيت شرا، نكحت والله حصانا زهرا، وأنت بكر ولقيت بكرا. كلام غريب. تعجب سيدنا عثمان من قولها فقال لها: يا خالة ما تقولين؟ فأكملت: عثمان يا عثمان يا عثمان، لك الجمال ولك الشان، هذا نبي معه البرهان، أرسله بحقه الديان، وجاءه التنزيل والفرقان، فاتبعه لا تغيا بك الأوثان. وقالت: إن محمد بن عبد الله رسول الله، جاء إليه جبريل يدعوه إلى الله، مصباحه مصباح وقوله صلاح، ودينه فلاح، وأمره نجاح، وقرنه نطاح، ذلت له البطاح، ما ينفع الصياح لو سلت الصفاح ومدت الرماح. سبحان الله، لقد كان عندها علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر. نعم يا عزيزتي. ثم لما انصرفت وقع كلامها في قلب سيدنا عثمان، وبقي مفكرا فيه، وكان يتردد على سيدنا أبي بكر الصديق، فرآه يوما ولم يكن لديه أحد، فلما جلس رآه متفكرا فسأله عن أمره، وكان الصديق رجلا رقيقا، فأخبره بما سمعه من خالته سعدة، فقال له: ويحك يا عثمان، والله إنك لرجل حازم، لا يخفى عليك الحق من الباطل. هذه الأوثان التي يعبدها قومك، أليست حجارة صما لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فقال: بلى، والله إنها لكذلك. وبعد ذلك، فقال الصديق: والله لقد صدقتك خالتك، هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه. فأسلم عثمان، ثم ما لبث أن تزوج السيدة رقية، وكان يقال: أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان. فقالت عندها خالته سعدة: هدى الله عثمان الصفي بقوله، فأرشده، والله يهدي إلى الحق، فتابع بالرأي السديد محمدا، وكان ابن أروى لا يصد عن الحق، وأنكحه المبعوث إحدى بناته، فكان كبدر مازج الشمس في الأفق. فداك يا ابن الهاشمي مهجتي، فأنت أمين الله أرسلت في الخلق. إنه كلام جميل. أمي، إنك تنظرين إلى الساعة، أتنتظرين أحدا؟ لدي درس في العقيدة الأشعرية في منزل جارتنا أم مالك، وسيأتي اليوم الشيخ صالح يدرسنا، هل تأتين؟ وكيف لا، أنا قادمة معك. ما زلنا مع قصة السيدة رقية رضي الله عنها، وفي الحلقة القادمة نبقى مع بقية تفاصيلها بإذن الله ضمن برنامج زوجات الخلفاء الراشدين.